بل ومنها وسائل تتعمد تشويه سمعة وصورة الفضلاء الأطهار. فيا سبحان الله تعالى، يقدم التافهون والساقطون والسفلة على أنهم أبطال وقدوات سامقة، ويهمش الأخيار، ويقصى الأبرار الأحرار، وتلطخ وتشوه سمعة الأطهار، وتتحقق نبوة المصطفى المختار. ففي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. كم هو مؤسف ومزري ومحزن ومبكي أن ترى المسلمين في ديار الإسلام لا يعرفون علماءهم ومجاهديهم الأبطال وخيريهم وصالحيهم، ويعرفون المغنيين والساقطين والراقصين والتافهين. يعيش بعض الفضلاء على هامش الحياة عند هؤلاء الناس. نتعجب والله حينما نرى جهابذة وكبارا يعيشون وكأنهم مغمورون ويموتون ولا أحد يلتفت إليهم. ولو رحت أذكر لكم من هذا الصنف لطال بنا المقام، وحسبي أن أذكر رجلاً واحداً من المجاهدين الكرام، إنه فضيلة الشيخ أحمد سحنون رحمه الله تعالى وطيب ثراه، أبلى بلاءً حسناً، وكان من بقايا جمعية علماء المسلمين. ولكن الرجل رحمة الله عليه عاش على الهامش عند هؤلاء، ولحد الساعة يقل أن تسمع حديثاً عنه، ويقدم السافلون والساقطون، بل ويؤتى بهم من خارج الديار ليغنوا ويرقصوا ويعطون المليارات، وكلماتهم البذيئة تهيج الغرائز الهاجعة والشهوات الكامنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب. فذو جهل ينام على الحرير، وذو علم ينام على التراب. إنه لمن المحزنات المبكيات أن يكبر شباب الإسلام وهم الذين لا يعرفون شيئاً عن علماء الجزائر المسلمة، وعن مجاهديها الأشاوس الأبطال، وعن صناع المجد التليد لهذا البلد، وهم الذين يعرفون أدق التفاصيل المتعلقة بالمغنيين والراقصين والممثلين والماجنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يموت العالم والفاضل والمجاهد الصادق، ويكتفى بكلمات يسيرات مقتضبة تلوكها بعض الألسنة، ويكتفى ببعض العبارات على صفحات بعض الجرائد: توفي فلان ابن فلان، وكان يحفظ ويقرأ ويعلم، وإنما هما سطران أو ثلاثة أسطر، ويموت التافه والساقط. فيقيم هؤلاء الناس الدنيا ولا يقعدونها، لأن فلانا الماجد أو فلانة الخليعة السافلة الساقطة أفضت إلى ربها تبارك وتعالى. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد فذ يموت بموته خلق كثير. هذا من التناقضات المتفشية في مجتمعنا، يقدم التافهون الأغمار ويهمش الفضلاء الأخيار، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يحفظنا من كل سوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الفضلاء، من صور التناقض المتفشية في مجتمعنا استشاطة الإنسان غضبا إذا تأخرت زوجته في طبخ الطعام وإعداده، أو في كي ملابسه، أو قدمت له طعاما ملحا فيه ملوحة زائدة، فتراه يرغي ويزبد ويبرق ويرعب ويسب ويشتم، وربما طلق زوجته لأنها تأخرت في إعداد الطعام أو كي الملابس. وأعترف بداية أن المرأة اللبيبة الفطنة الكيسة يجدر بها أن تعرف ما يحب زوجها وما يكرهه من المباحات، لتفعل ما يحب وتجتنب ما يكره، فإن ذلك من أعظم أسباب حصول المودة بينهما ودوام العشرة بالمعروف. ومن عيون الكلام وبديع الوصايا والبيان وصية امرأة عاقلة هي أمامة بنت الحارث، وصيتها لابنتها أم إياس بنت عوف الشيباني في ليلة زفافها، فقالت، توصي ابنتها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. أي بنية، لو أن امرأة استغنت عن زوجها لغنى والديها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن زوجك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد فارقت البيت الذي فيه نشأت والعش الذي فيه درجت إلى مكان لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالخضوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فالتعاهد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالإرعاء لوقت طعامه ونومه، فإن تأثير الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالتعاهد لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير، وفي العيال حسن التوقير وكمال التقدير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإياك ثم إياك والكآبة بين يديه إن كان فرحا، وإياك والفرح بين يديه إن كان مكتئبا. الشاهد أن من جملة وصايا المرأة لابنتها أن تحسن رعايته، وأن تتعاهد وقت طعامه وشرابه، وأن تكون حسنة العشرة مع زوجها. فنحن نعترف بهذه الأمور، ولكن التناقض أيها الأكارم في حال هذا الإنسان الذي يقيم الدنيا ولا يقعدها، ويشتم ويسب ويرغي ويزبد ويرعد ويبرق، إذا تأخرت زوجته في إعداد الطعام أو كي الملابس أو قدمت له طعاما لا يشتهيه، التناقض في حال هذا الإنسان أنه يرى امرأته لا تصلي أو تؤخر الصلاة عن وقتها، ومع ذلك لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا، يستشيط غضبا من أجل ملابسه، من أجل طعامه وبطنه، من أجل فراشه، ولكنه لا يغضب إذا تركت زوجته الصلاة أو أخرتها. كيف وهو يقرأ قول الله تعالى: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يرغي ويزبد إذا تأخر طعامه أو قدم له طعام ملح فيه ملوحة زائدة، ولكنه يرضى أن تخرج معه زوجته سافرة متبرجة على وجهها الأصباغ والمساحيق، مساحيق الزينة، ولكنه لا يغضب ولا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف. فأين هذا الصنف من المسؤولية الملقاة على كواهنهم؟ روى مسلم في صحيحه من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. يا عبد الله، زوجتك تحت مسؤوليتك، ابنك وابنتك تحت مسؤوليتك، فاحذر واحذر أن تكون غاشا لرعيتك، غاشا لزوجتك، غاشا لابنك أو ابنتك. اتق الله جل وعلا وإياك والتناقض الحاصل في حياتك، تستشيط غضبا لأجل بطنك أو لباسك، ولا تغضب ولا يتمعر وجهك إذا عصت امرأتك ربها تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد: فمن التناقضات المتفشية في مجتمعنا اليوم أيها الفضلاء أن ترى الرجل من المسلمين يغضب غضبا شديدا ويثور إذا استهزئ بخلقته أو خلقه أو اسمه أو نسبه أو فصله أو منطقته أو قبيلته، فتراه يقيم الدنيا ولا يقعدها، ويرد الصاع صاعين، وربما سب الشاتم وعيره بالمثل. ونحن نقول: لو أن المسلم غضب إذا اعتدي عليه ورد على من اعتدى عليه فهذا جائز، شريطة ألا يتجاوز الحد المأذون به شرعا. ولكن التناقض في حياة هؤلاء الذين يغضبون ويثورون إذا استهزئ بهم بخلقتهم أو بأسمائهم أو بأخلاقهم أو بآبائهم وأمهاتهم وهكذا، أن ترى الرجل منهم يسمع من يسب الله تعالى أو يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستهزئ بالقرآن الكريم، أو يسخر بشعيرة من شعائر الله العظيم، أو يستهزئ بعلماء الأمة الأكارم، فيمضي وكأن الأمر لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد. وربما قال: هذه حرية التعبير، وربما قال: هؤلاء أحرار في حياتهم وليقولوا ما شاءوا. ونحن نقول: هل من حرية التعبير أن يسب ربنا العلي القدير؟ هل من حرية التعبير أن يتطاول الأنذال على البشير النذير؟ لا والله. ويصدق في هذا الصنف المتناقض، يصدق فيهم قول القائل: يقاد للسجن إن سب الزعيم وإن سب الإله فإن الناس أحرار. أين نحن من غيرتنا الدينية؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ على أقل الأحوال تنكر بقلبك، على أقل التقدير يتمعر وجهك وتغضب وتنكر بالقلب، لأن الناس تعدوا الخطوط الحمراء وتجاوزوا حدودهم، فأين نحن من هذا التصرف الحكيم يا ترى؟ أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، لا مبدلين ولا مغيرين، وأن نكون ممن ينكر المنكرات، وممن يتمعر وجهه إذا اعتدى الناس على حدود الله تعالى. روى البخاري من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله. من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله فينتقم لله، كان يغضب لربه ومولاه: سأثأر لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأموالهم وأولادهم، واجعل ما قدموه زادا لهم بين يديك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ولذة النظر يوم اللقاء. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.